السؤال الثاني في رسالة الأخ ميم راء عبد الرب من اليمن الديمقراطية، يقول فيه: ما حكم من أدرك الإمام راكعا، هل أدرك الصلاة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب، أفيدونا أفادكم الله. الصحيح أنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر الثقفي وهو راكع ركع معه دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا وهتاوت، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أنه معذور، وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا بحق الإمام والمنفرد والمأموم القادر على الصحيح، أما المأموم العاجز الذي جاء وقد فاته قيامه والإمام راكع فإن الصحيح أنه يجزئه الركوع وتتم ركعته، وهذا قول الأئمة الأربعة مع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجزئه وأن عليه قضاء، ولكن الصواب أنها تجزئه، هذا هو الأرجح، وبهذا يكون معذورا لأنه ما ترك القيام، وهكذا لو نسي ولم يقرأها أو تركها تقليدا لبعض العلماء القائلين بأن لا تجب على المأموم فإن صلاته صحيحة.